في أثناء نطقك لكلمة التوحيد أن تكون صادقا، فإن انتفى الصدق كان قائلها منافقا، كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ في أن قلوبهم لم تكن متحققة بما نطقت به ألسنتهم، فألسنتهم اعترفت بوحدانية الله، والقلوب تكذب هذا، فلا بد من أن تكون. ولذلك كان أول الشروط، شروط الصحة في كلمة التوحيد، أن تكون صادقا، وإلا كان البعيد قائلها كاذبا وكان منافقا. ولذلك لا يتصور أبدا أن يكون نبي من أنبياء الله كاذبا، حاشا لله. ولذلك كان خلق كل نبي هو الصدق، سواء كان ذلك في أثناء الرسالة أو قبل أن يوحى إليه. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقال عنه في قريش قبل أن يصبح نبيا يقولون عنه الصادق الأمين. لابد من شرطين لتحمل الأمانة، أن تكون صادقا وأن تكون أمينا. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادقا أمينا، الصادق الأمين. ولذلك حينما أمر بأن يجهر بالدعوة وأن يخبر بها عشيرته الأقربين، كما قال: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقف على الصفا ونادى فيه: يا بني فهر، يا بني كذا، يا بني كذا، فاجتمعوا. فقال: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما شاهدنا عليك من كذب، ما علمنا عليك إلا صدقا. قال: فإني رسول لكم بين يدي عذاب شديد. إذن هم اعترفوا له وقالوا: ما شهدنا عليك من كذب قط قبل أن يوحى إليه. ولذلك حينما سأل هرقل عظيم الروم، حينما أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته: أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، فقال: إيتوني بأحد من عشيرته وقومه. فكان أبو سفيان، وكان وقتئذ زعيما للمقاومة الشركية، وكان على دين قومه، وكانت هذه الحادثة في فترة المدة التي كانت بعد الحديبية، ولم يكن قد أسلم، لأن أبا سفيان أسلم عام الفتح. فأتوا به ومعه مجموعة من التجار من قريش، فأجلسه هرقل وأخذ يسأله مجموعة من الأسئلة وجعله مقابلا لوجهه. أما من كانوا معه فكانوا يعطون هرقل ظهورهم، أو كانوا في ظهر أبي سفيان، في ظهر أبي سفيان، علشان لو قال لهم: لو كذب علي فكذبوه. ولذلك يقول أبو سفيان: فأردت أن أكذب ولكن استحييت أن يأخذوا علي كذبا. استحى، انظر، من قومه، مع أنه يوقن جيدا أنه لو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهرقل أي كلام كذب فإنهم لن يكذبوه، لأن المصلحة واحدة. ولكنهم حينما سيعودون إلى مكة يقولون: هذا كبيركم قد كذب. فهذه مسألة خطيرة، أن يكذب الإنسان، يستحي من قومه أن يكذب. انظر إلى أخلاق العرب حتى في جاهليتهم، الإنسان منهم يستحي أن يكذب، فكيف يكذب المسلم؟ ولذلك قال أبو سفيان حينما سأله هرقل: أكان محمد قبل أن يزعم أنه نبي كان يكذب في حديث الناس؟ قال: لا، ما كذب في حديث الناس. ولذلك قال هرقل: ما كان ليظهر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. معقولة في إنسان لا يكذب على الناس قط، وأول ما يكذب يكذب على الله؟ هذا أمر لا يكون. إذن هذا أمر كان متواترا ومعروفا عند العرب أن محمدا كان هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وليس وحده بل سائر الأنبياء والمرسلين يشاركونه في هذه الأخلاق. ولذلك يقول الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، صادق الوعد، وكان رسولا نبيا. وأمامكم يوسف عليه الصلاة والسلام حينما قال له أصحابه في السجن: يوسف أيها الصديق، يوسف أيها الصديق أفتنا. إذا معنى ذلك أنه كان مشهورا بالصدق عليه السلام. إذا معنى ذلك أن هذا الخلق خلق عريق في المؤمنين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرص كل الحرص على أن يغرس هذه الأخلاق في أهل الإسلام، فيقول: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق. يعني لا تصدق فقط، بل عليك أن تتحرى أن تكون صادقا وتسعى لكي تحقق الصدق. ولا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أرأيتم؟ إذا أردت أن تكون عند الله صديقا فاصدق وتحرى الصدق واسعى دائما لكي تكون صادقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب، اسمع، ويتحرى الكذب. لا يكذب فقط، في بعض الناس من الممكن إنه يكذب، لكن هناك من الناس عنده خلق عجيب يتحرى الكذب. تجده أحيانا يجلس مع نفسه يخترع قصصا من أجل أن يكذب على الناس، ويأتي ليقول لك وحدث كذا وحدث كذا، ويؤلف سيناريو وفيلم شيء لم يحدث أصلا، ولكنه يقول وحدث كذا وحدث كذا وحدث كذا، ويتحرى الكذب. يعني لا يكذب مثلا إذا كما يقال الزنق بيكذب، لا، ده بيكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فاحذر أن تكتب عند الله كذابا. عليك أن تصدق وأن تتحرى الصدق حتى تكون صديقا. إذا تحقيق الصدق وتحقيق مرتبة الصديقية مبني على ماذا؟ على التصديق. ولذلك كان الصديقون يأتون في مرتبة بعد النبيين مباشرة. ولذلك ما هو تعريف الصديق في القرآن الكريم؟ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. رب العالمين قال هذا في سورة الحديد: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. إذا أردت أن تحقق مرتبة الصديقية فعليك بالتزام الصدق، وعليك بتحري الصدق، فلا تقع في كذب على الإطلاق حتى وإن كنت مضطرا. لدرجة أن بعض العلماء قالوا إن تعريف الإيمان هو الصدق. بعض العلماء عرف الإيمان بالصدق، لا أتكلم عن التصديق الذي هو يقولون الإيمان هو التصديق، لا، يتكلم عن أن الإنسان لكي يكون مؤمنا كامل الإيمان عليه بالصدق، حتى وإن كان الصدق في نظره سيضر فعليه أن يصدق، وإن كان يرى أن في الكذب منفعته فعليه أن يصدق. لماذا؟ لأنه استقر في قلبه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذن فالصدق في جميع الأحوال سينجيه. يعني إذا أيقن الإنسان منا أنه لو وقع في مشكلة معينة وجد أن الصدق سيضره، لو قال كلمة الصدق سيترتب عليه ضرر، ولو قال كلمة الكذب سيترتب على ذلك منفعة له، يتذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فحينئذ يعلم أن الكذب لن يقرب أجله، ولن يزيد في رزقه، وإنما لا ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. ولذلك قالوا من تعريف الإيمان هو الصدق، لا أتكلم عن التصديق، فهذا أمر آخر، هذا خطأ. التصديق فقط، لأن الإيمان قول وعمل، لكن هذا التصديق المقصود به ما استقر في القلب من أعمال القلوب فأفاض على اللسان وعلى الجوارح، فحينئذ يصبح مستقيما ملازما للصراط المستقيم في كل شيء. والصدق أيها الإخوة ليس صدقا باللسان وفقط، وإن كان هو المشهور. الصدق أن تنطق باللسان وأن تتكلم الكلمة، يعني الصدق هو إيه في تعريفه؟ أن تخبر بخبر مطابق للواقع. أما إن كان خبرك مخالفا للواقع فهذا كذب، فأنت تخبر دائما بالأمر المطابق للواقع، هذا هو الصدق اللساني. ولكن هل هذا هو الذي أمرنا به فقط؟ ولا هذا هو الذي حققه الصديقون؟ ولا هذا كان خلق أبي بكر الصديق حين سمي صديقة؟ لا، الصدق يكون في كل شيء، صدق باللسان وصدق بالقلب وصدق بالعمل. ولذلك كان التصديق أيها الإخوة الكرام أمر قلبي عظيم، أن تصدق في كل أعمالك. ولذلك عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: إن أول ثلاثة يصعر بهم النار من؟ ثلاثة: عالم ومجاهد ومنفق. فيؤتى بكل واحد منهم فيعرفه نعمه: نعمي عليك كذا وكذا وكذا، فما عملت فيها؟ فيقول العالم: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. يقول: كذبت. اسمع، لم يكن صادقا في عملي. لم يكن صادقا في ماذا؟ باللسان لا بالعمل. فيقول: كذبت، ولكنك تعلمت وعلمت ليقال هو عالم وقد قيل، فأخذت أجرك من الناس. فلم تكن صادقا في العبادة مع الله، فلم تحقق الإخلاص لله. فالصادق مع الله في العبادات يكون مخلصا، ولذلك يؤمر به فيسحب على وجهه النار. والثاني الرجل المجاهد الذي جاهد، يؤتى به فيعرف نعمه فيعرفها، فيقال: ما عملت فيها؟ يقول: يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد. يقول: كذب. هو قاتل بالفعل وقتل في معركة إسلامية تحت راية إسلامية، ولكنه قاتل ليقال هو شجاع. وقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه النار. والمنفق الذي يقال له: هذه نعمي عليك، ما عملت فيها؟ يقول: يا رب ما تركت في سبيلك من وجه تريد أن أنفق فيه إلا وأنفقت فيه. يقول: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد، هو منفق. وقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه النار. إذن لابد أيها الإخوة الكرام من الصدق في ماذا؟ الصدق في العمل ذاته، الصدق. فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا. اسمع الآية: فإذا عزم الأمر، يعني جد الجد واحتاج إلى رجال، فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا له. إذن أصدق ربك سبحانه وتعالى. كذلك الصدق يكون في الوعد، كما سمعتم عن أبيكم إسماعيل أبو العرب، إسماعيل عليه الصلاة والسلام، إسماعيل أبو العرب، يقول رب العالمين إنه كان صادق وعد. والصدق في الوعد يأتي في القرآن الكريم في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الصدق في الوعد والصدق في العهد، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، نذر أن تقطع هذه في سبيل الله، فبر ووفى وصدق. ولذلك اسمع، يحدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن عمه أنس بن النضر أنه في غزوة أحد، كان حينما حدثت غزوة بدر ظروفه لم تسمح أن يدخل في هذه المعركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسلمين أمرا عاما، وإنما أمرهم بأن يخرجوا لاعتراض قافلة أبي سفيان. فكثير من المسلمين ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يلقى بأسا ولن يلقى كيدا، فمنهم من تخلف في غزوة بدر وكانت معهم أعذارهم، فكان هو ممن تخلف عن غزوة بدر. فعاهد ربه وقال: لئن شهدت موقعة أخرى لأرين الله عز وجل مني يعني ما يبرر تركي لغزوة بدر، يعني سأفعل شيئا أكفر به عن تركي في غزوة بدر المعركة. فحدثت غزوة أحد كما تعلمون، فحينئذ قال حينما وجد المسلمين بعد حدوث الموقف الصعب للمسلمين والرماة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت كتيبة لخالد بن الوليد ولم يكن قد أسلم بعد وأحاط به. المهم أن المسلمين حدث ارتباك في الصف وبدأ القتل يستحر فيهم، فيرفع يديه ويقول لربه سبحانه وتعالى: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعني الرماة من المسلمين الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أبرأ إليك من فعل هؤلاء المشركين، وأعتذر إليك مما فعل، أعتذر يا ربي عما فعل إخواني من المسلمين. ثم يندفع في المعركة رضوان الله عليه، يقول سعد بن معاذ للرسول صلى الله عليه وسلم: فلم نستطع أن نفعل مثل ما فعل، لم نستطع أن نفعل مثل ما فعل. بعد ذلك لقيه أهله في المعركة بعد البحث عنه، ما استطاعوا أن يعرفوه، فيه 84 طعنة، لدرجة أن جسمه ما عرفه أحد إلا أخته عرفته بحسن بنانه، يعني الأصابع فقط، لكن الجسم تم تشويهه 84 طعنة في جسمه. فنزل قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هو لما عاهد ربه صدق في العهد والوعد، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في المقابل ومنهم من عاهد الله: لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. كذب في العهد وفي الوعد مع الله سبحانه وتعالى. إذا العهد، وإذا الصدق باللسان والصدق في الإخلاص وفي العمل وفي المقامات، يصدق الإنسان في توكله على الله، يصدق في رجائه لله، يصدق في خوفه من الله. فالصدق الحقيقي أن يكون الإنسان تقيا لله تبارك وتعالى، يتقي معاصي الله تبارك وتعالى، وأن يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. إن حقق ذلك كان الإنسان على رجاء أن يحقق الصديقية. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام، الصدق صفة نبيلة وعماد يعتمد عليه بناء الإسلام العظيم، وبدونه ينهار هذا البناء. لا بد أيها الإخوة الكرام من تحقيق الصدق مع الله عز وجل. والصدق باللسان أمر مهم جداً، ويكفي أن بعض أهل العلم يقولون إن الله قد شرف اللسان، شرف اللسان بأنه هو الذي ينطق بكلمة التوحيد ويقرأ كلام الله عز وجل. اللسان هو العضو الوحيد الذي يقول لا إله إلا الله، أفضل ما قلته والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. اللسان هو الذي يتكلم بكلام الله عز وجل، يقرأ القرآن الكريم. انظر إلى هذا التشريف، فكيف تجعل هذا المحل العظيم للنطق بكلمة التوحيد ولقراءة كلام رب العالمين يتنجس بالكذب ويقول الألفاظ التي لا ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك كانت الأعضاء كلها حينما تستيقظ في الصباح تكفر كلها اللسان ويحملونه المسؤولية، فيقولون له: يا لسان اتق الله، فإنما نحن بك، إذا صلحت صلحنا، وإذا عوججت عوججنا، أو إذا استقمت استقمنا، وإذا عوججت عوججنا. فعليك بأن تراعي النطق والكلمة التي تتكلم بها. ولذلك العلماء يتحدثون كيف يتجنب الإنسان الكذب وكيف يحقق الإنسان الصدق. أول شيء لا بد وأن تراقب رب العالمين سبحانه وتعالى لكي تحقق الصدق وتتجنب الكذب. كيف؟ لا بد من مراقبة الله عز وجل. واعلم أن الله كما قال سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إذا معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، فقبل أن تنطق بالكلمة اعلم أنه مراقبك سبحانه وتعالى، وهذه الكلمة سيحاسبك عليها سبحانه وتعالى. وهذا في سائر الأعمال، يعني قبل أن تنظر نظرة حرام تذكر أن ربك رقيب عليك. إذا أردت أن تنطق بكلمة فاعلم أن الله عز وجل سيحاسبك. وأمامك حديث الثلاثة الذين هم أول من تصعر بهم النار، فأنت من الممكن أن تأمر بمعروف وأن تنهى عن منكر وبعد ذلك تدخل النار والعياذ بالله بأمرك للمعروف ونهيك عن المنكر. كيف؟ لأنك لم تحقق الصدق مع الله ولم تكن صادقا ولا مخلصا في أمرك بالمعروف ولا نهيك عن المنكر، وإنما كنت تفعل هذا الفعل من أجل أن يقال هو آمر هو ناهي. فإذا حقق القضية ليست بالعمل، وإنما ما الدافع للعمل؟ هل في إخلاص أم لم يكن هناك إخلاص؟ هل في صدق أم في كذب؟ فلا بد من أن تحقق هذا. واعلم أن كل شيء تفعله أنت مراقب، لأنك ممتحن، لأنك مختبر. نحن جيء بنا إلى هذه الحياة الدنيا للاختبار والامتحان، كما قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فربنا أتى بنا إلى هذه الدنيا وخلقنا سبحانه وتعالى من أجل أن يمتحننا امتحان عظيم. أنتم في محنة وفي امتحان عظيم، كل شيء تقوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن أنت مراقب، ضع هذا في اعتبارك. أنت يعني مثال بسيط بنذكره، تصور لو أنك مثلا أرسلتك الدولة في بعثة في الخارج لتلقي بعض العلوم التي تحتاجها بلدك. ذهبت إلى هناك إلى تعلم صناعة معينة، صناعة عسكرية ولا صناعة دوائية ولا صناعة يحتاجها أهل بلادك، يعني بلدك بلد فقيرة، وأرسلتك وأنفقت عليك من أجل بعثة من أجل أن تتعلم هناك. تنسى أنت ما ذهبت إليه وتذهب إلى الملاهي وإلى أعمال الخنا وأعمال المخالفات الشرعية وتعيش في الملاهي وتتفسح. لا، تتذكر جيدا أنك جيء بك وصرف عليك، البلد صرفت عليك دم قلبها زي ما بيتقال، من أجل أن تذهب لتأتي بعلم. أنت لم تأتي إلى أوروبا أو أمريكا من أجل أن تتفسح، أنت مش رايح فسحة، أنت رايح تتعلم. فأنت أهم ممن أرسل في بعثة. أنت جيء بك إلى هذه الدنيا من أجل أن تحقق العبودية لله. هل ستنجح أم ستفشل؟ لأنه سيتبع بعد ذلك ليس رسالة دكتوراه أو شهادة دكتوراه أو ماجستير أو شيء من هذا القبيل. يا جنة يا نار، إما جنة وإما نار بعد هذه البعثة التي ابتعثنا فيها إلى هذه الدنيا. سيعقب وإما جنة وإما نار، سننقسم إلى سعداء وإلى سعداء وإلى أشقياء. أما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. والجنة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أما النار والعياذ بالله فلا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فإذا النار بعذابها والجنة بنعيمها، هذا هو الجزاء لمن أحسن في الدنيا أو أساء. فعليك أن تحقق هذا. فإذا لكي تحقق الصدق مع الله اعلم أنك مراقب، وأن كل كلمة تنطق بها إما حسنة وإما سيئة إن عليكم لحافظين. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يبقى أول شيء هذا الأمر العظيم. الأمر الثاني أنك تستعين الله عز وجل على أن تكون صادقا، تستعين بدعاء. الإمام ابن القيم يقول كلمة عظيمة عن الصدق والكذب، يقول الصدق صعب على النفس، صدق النطق باللسان وصدق العمل وتحقيق الصدق بالقلب أمر ثقيل، كأن الإنسان يسير يحمل جبلا أمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأنت تحمل مسؤولية ضخمة، فالأمر صعب. لكن الرياء والكذب خفيف كالريشة، ولذلك سهل يكذب الإنسان، ومن السهل أن يرائي. سهل أن تكذب، سهل أن تقع في الرياء جدا، سهل عليك كالريشة. لكن أن تحمل الصدق أمر صعب، تصدق في القول وتصدق في العمل وتخلص أمر صعب. وهذه الأمانة، وهذا هو الامتحان والمحنة، وهذا هو الابتلاء. ولذلك عليك بأن تطلب منه المساعدة والمعاونة سبحانه وتعالى، تطلب منه أن يعينك على الصدق، تطلب منه أن يجعلك صادقا، وأن يبعد عنك الكذب وأسباب الكذب. فهكذا مع مراقبة الله عز وجل ودعاء الله تبارك وتعالى، ثم تسعى دائما لكي تكون مع من قال الله عنهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عيش مع الصادقين بقلبك، ابتعد عن الكاذبين، لا تجعل صحبتك من الكاذبين. رب العالمين هو الذي قال هذا، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا في معية الصادقين، صادقوا الصادقين، صاحبوا الصادقين، زاملوا الصادقين. لكن أن تبتعد عن الصادقين وتعيش مع الكاذبين وترجو بهذا أن تكون ممن حقق الصدق كيف. ولذلك مأمور بأن تكون مع الصادقين. أيها الإخوة الكرام، الكلام عن الصدق وعن أخلاق الإسلام العظيمة يطول، والوقت لا يستوعب الكلام كله، وإنما اختصرت في هذا الحديث حتى لا ينسي كلامنا بعضه بعضا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.